يقول: يقام في أحد الدول العربية مؤتمر لحوار الأديان يوم 7 مايو تحت عنوان الأديان وتربية النشء في ظل المتغيرات الأسرية المعاصرة، وسيذهب إليه من هذه البلاد بعض الأكاديميين من الجامعات الليبية، فما نصيحتكم وتوجيهكم؟ ننصح إخواننا إذا دعوا لمثل هذه المؤتمرات، سيما فيما يتعلق بأصول الاعتقاد وبيان حقيقة دعوة الأنبياء جميعا، أن يقولوا الحق بأدلته، وأن يصدعوا به، وأن يبينوا انحراف الدعوات القائلة بوحدة الأديان والتقارب بين الأديان، وأن يواجهوا هذا الباطل بالحجج والبراهين. قل: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ من دعي إلى هذا المؤتمر يجب أن يصدع بالحق وأن يبين بطلان هذه الدعوات المنحرفة، ويجب أن يتم اختيار من يشارك في هذه اللقاءات في مؤتمرات يحضرها عدد من الأكاديميين والأساتذة ممن يتصلون إلى علوم الشريعة بصلة. يجب أن يتم الاختيار وفق معايير صحة المعتقد وسلامة المنهج، كي يكون رسولاً لهذه البلدة. أننا ندعو الجميع إلى لزوم دعوة الأنبياء: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. دعوة الأنبياء في بيان الحق ونصرته ودفع الباطل ومصارعته، كما قال الله جل في علاه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. يجب على من اختير للذهاب أن يعلم أنه أمام مواجهة لباطن ينتشر في إماتة وإذابة أصل الولاء والبراء. يريدون أن يتعايش الجميع تحت مظلة التسامح والتقارب والمساواة بين الأديان، الذي يسوي بين الإسلام واليهودية كافر، والذي يسوي بين الإسلام والنصرانية كافر، لأن الإسلام إنما كان دين الله جل في علاه لإبطاله ما عليه اليهود، وأن اليهودية ليست دينا، إنما حرفت وبدلت، فهو يكذب القرآن. وإنما كان الإسلام دينا ارتضاه الله لعباده لأنه كذب النصرانية وحكم بكفر دعاتها. فإذا سويت بين الإسلام والأديان الكافرة أنت تكذب كلام الله، وتكذب كلام رسوله، وتكذب ما عليه أهل الإسلام. فدعوة التقارب دعوة كفرية لا تبقي القائل بها في دائرة الإسلام، فإياك يا من تنتدب للذهاب هناك أن تبيع دينك وأن تبيع عقيدة الولاء والبراء تطيبا لخاطر أحد أو رجاء الألفة والتسامح. ينبغي أن يعلم هؤلاء أن حكمهم في الإسلام كفار، ولا يلزم من القول بأنهم كفار أننا نتقاتل معهم أو أننا نؤذيهم أو أننا نقطع ما قد أجاز الإسلام في التعامل معهم، إذ الكفار يختلفون. فهناك الكافر الذمي، وهناك الكافر المعاهد، وهناك الكافر الحربي، وهناك الكافر المستأمن. فإذا كان ذميا فيعيش بين المسلمين وفي ديار الإسلام شريطة أن يعطي الجزية عن يد وهو صاغر، وإن كان معاهدا دخل بعهد وميثاق قد عقد مع الحاكم المسلم أو من ينيب فإنه يعيش بأمن وأمان، إلا أن يخرج عن العهد فينبذ إليه على سواء. ومن شرط المعاهدين ألا يظهر دينه وألا يؤذي المسلمين بعقيدته الكافرة وألا يقيم شعائر دينه ظاهرة، إنما يستتر بهذا. ومن الكفار من يكون مستأمنا يطلب الأمان فيعطى، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا. لقد دخل مشرك في جوار أم هاني فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أجرنا من أجرت يا أم هان، فنعطيه الأمان. يبقى صنف من أصناف الكفار، هذا الذي يكون حربيا ويكون في ساحة الحرب والقتال، فهذا نقاتله تحت راية ولي الأمر إذا دعا لإقامة الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا. فالقول بالتقارب يعطي ميدانا رحبا لهؤلاء أن يعملوا على الدعوة للتنصير وعلى الدعوة إلى اليهودية وعلى فتح الكنائس وعلى افتتاح المعابد وعلى نشر ثقافات يهود والنصارى، على جلب الرهبان والقساوسة إلى ديار الإسلام، على مد جسر من المودة والمحبة في الاختلاط بين هؤلاء اليهود والنصارى مع أهل الإسلام. إنهم يريدون من التقارب أن يخرجوا المسلمين عن دينهم وأن يشوهوا معالم عقيدتهم وأن تذهب هوية المسلمين سدى. لذلك القول بالتقريب ووحدة الأديان قول كفري بلا ريب، والقائل به ينبغي أن يقف عند حده وأن يتقي الله ربه. فإذا ذهبت ممثلا لهذا البلد الصافي في عقيدته مع انتشار دعوة التوحيد والحث على لزوم طريق السلف، ينبغي أن تكون صورة حسنة، لا تذهب فتشوه معالم هذا البلد الذي ينتصر لدعوة التوحيد وينبذ الباطل بكل صوره. أقم فرقانا بين الحق والباطل، وكن داعية إلى الحق معتزا به. أما أن يرسل أقوام جهلة بعقيدة التوحيد، جهلة بأصل الولاء والبراء، جهلة برسالة الأنبياء، جهلة بما يريده الأعداء من إقامة مؤتمرات التقارب فإن هذا يعد خزياً لهذا البلد القوي في عقيدته، القوي في تمسكه، القوي في حبه للإسلام ونصرته ولزوم السنة والاعتزاز بها. هذه كلمتنا إلى إخواننا الذين ينبغي أن يستشعروا المسؤولية. ستكتب شهادتهم ويسألون، وإذا كنت ستتكلم عن بلد قد عرف بصفاء دعوته ونقاوة منهجه وإنه لن يسلم عقيدة التوحيد ولن يتهاون بالسنن والآثار فتلطخ المعالم،